أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في المقدمات المفوتة، وقلنا في الدرس السابق إن المراد من المقدمة المفوتة هي كل مقدمة إذا لم يحصلها المكلف قبل الوقت لفاته الإتيان بالواجب في حينه ووقته، كما لو علم المكلف أنه إذا لم يتوضأ صباحا سيعجز عن الوضوء عند الزوال، فلا يستطيع أن يصلي صلاة الظهر بطهارة مائية، فهل يجب عليه حينئذ أن يتوضأ قبل الوقت أو لا يجب عليه ذلك؟ قلنا مقتضى القاعدة هو أنه لا يجب عليه ذلك. لماذا؟ لأن مسؤولية المكلف عن مقدمات الواجب إنما تبدأ بعد فعلية الوجوب، وقبل دخول الوقت لا فعلية، فلا مسؤولية عن المقدمات. هذا ولكن في بعض الأحيان توجد لدينا مقدمات مفوتة دائما. مثال الوضوء مقدمة مفوتة أحيانا، لأن عادة الإنسان إن ترك الوضوء صباحا يستطيع أن يتوضأ بعد الزوال، في حالات نادرة يعجز عن الوضوء بعد الزوال. ولكن توجد لدينا بعض المقدمات المفوتة هي مفوتة دائما، يعني دائما إذا لم يأتي بها قبل الوقت لفاته الواجب في وقته وظرفه وحينه. وضربنا لذلك مثالين. المثال الأول مثال الغسل بالنسبة للصوم، فإن الواجب على المكلف أن يبدأ صومه بطهارة، فإذا كان جنبا فإن أراد تأخير الغسل إلى حين طلوع الفجر فالغسل يحتاج إلى وقت، فهذا الوقت ستكون بداية الصوم بلا غسل بلا طهارة، فيقع صومه باطلا. إذن ماذا يفعل؟ لا بد أن يغتسل قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر. وهذه دائما الحالة بهذه الطريقة، كلما كان الإنسان جنبا فعليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر، يعني قبل فعلية الوجوب، قبل مجيء زمان الواجب، فهذه مقدمة مفوتة دائما. المثال الثاني وجوب الحج، فإن زمانه يوم عرفة لكنه يقتضي السفر قبل ذلك بأيام كثيرة، إذ لو لم يسافر المكلف قبل يوم عرفة بأيام بأسبوع أسبوعين أو شهر لما أدرك الوقوف بعرفة، مع أن السفر مقدمة واجب، مقدمة وجودية، لكن دائما إذا لم يأتي بالسفر قبل زمان الواجب لفاته الواجب في حينه، فهذه مقدمة مفوتة دائما. فإن بقينا مع القاعدة فالقاعدة تقول: المكلف ليس مسؤولا عن تحصيل هذه المقدمة، يعني لا يجب عليه الغسل ليلا بل ينتظر إلى طلوع الفجر، أو لا يجب عليه أن يسافر قبل التاسع من ذي الحجة، قبل يوم عرفة لا يجب عليه أن يسافر. وهذا يعني إلغاء هذا الواجب من الشريعة. إذا كان المكلف لا يجب عليه السفر قبل يوم عرفة، هذا يعني أن الحج يفوته دائما إذا لم يسافر قبل يوم عرفة، فما يقدر يدرك الحج بالسفر في يوم عرفة، فهذا يعني أنه يفوته الواجب دائما، وهذا يساوق إلغاء هذا الواجب في الشريعة الإسلامية. إذن إن بقينا مع القاعدة يجوز ترك هذه المقدمة، وبما أنها مفوتة دائما فهذا يؤدي إلى إلغاء هذا الواجب من الشريعة الإسلامية. ولكن الفقهاء أفتوا بالإجماع وبالضرورة الفقهية أن هذا النوع من المقدمات المفوتة، يا نوع المفوتة دائما، يجب تحصيلها دائما. هذه المقدمات يجب تحصيلها دائما قبل الوقت، وحينئذ وقعوا في إشكال. إذا كان الوقت لم يأت بعد فالوجوب ليس فعليا، وإذا كان ليس فعليا فكيف يجب علينا أن نحصل هذه المقدمة؟ قبل طلوع الفجر الوجوب ليس فعليا، وإذا لم يكن فعليا فما هو الذي يدعوني إلى تحصيل الغسل؟ وجوب الصوم أو الصوم هو ذو المقدمة، والغسل هو شنو؟ المقدمة. قبل طلوع الفجر ذو المقدمة ليس واجبا، ليس فعليا، فكيف تصير المقدمة واجبة وفعلية؟ من الذي يدعوني إلى تحصيلها؟ وهكذا في الحج، قبل التاسع من عرفة الوجوب ليس فعليا، إذن من الذي يدعوني إلى السفر إلى تلك الأماكن المقدسة؟ إذا لم تكن هناك فعلية فما هو الذي يدعو إلى تحصيل هذه المقدمات؟ هم من حيث الفتوى أفتوا جميعا بلزوم تحصيلها، ولكنهم احتاروا في كيفية تخريج ذلك. كيف يمكن أن نحكم بوجوب تحصيل المقدمة قبل زمان الواجب؟ ومن هنا بحثوا هذه المسألة في علم الأصول وحاولوا تفسيرها بعدة تفسيرات. يشير السيد الشهيد قدس سره في الحلقة الثالثة إلى ثلاثة تفسيرات. التفسير الأول: أن نؤمن بنظرية الشيخ الأنصاري قدس سره في الوجوب المشروط، حيث تقدم في الأبحاث السابقة أن الشيخ الأنصاري رحمه الله يرى استحالة الوجوب المشروط، ولهذا أرجع جميع القيود من الوجوب حولها إلى الواجب حتى في الزمان. قال كل ما يتراءى أنه قيد للوجوب فهو في الحقيقة قيد للواجب وليس للوجوب، والوجوب فعلي قبل الوقت حينما صدر الجعل من المولى، فالوجوب فعلي لكن الزمان قيد للواجب. وهذا يعني أن صلاة الظهر قبل الزوال وجوبها فعلي أو ليس فعليا؟ فعلي. أما الزوال فهو قيد للواجب، حاله حال الوضوء. كذلك وجوب الصوم فعلي، أما طلوع الفجر فهو قيد للواجب. وجوب الحج فعلي، ومجيء يوم عرفة قيد للواجب. فقال يستحيل أن يكون الوجوب مشروطا، بل الوجوب فعلي دائما، وكل القيود نرجعها إلى قيود واجب. طبعا ما هو الدليل على ذلك؟ قلنا كم دليل؟ استدل بدليلين: أن الوجوب مفاد الهيئة، ومفاد الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي غير قابل للتغيير. دليل الثاني: إن الوجوب جعل وفعل المولى، وفعل المولى لا يتوقف على شيء حينما يصدر، يعني صدر، فالذي يتوقف على القيود هو الواجب. هذا الكلام منطبق في محل كلامنا في المقدمات المفوتة. فنقول وجوب الصوم لا يكون فعليا ولا تبدأ فعليته من طلوع الفجر، وإنما الصوم فعلي قبل ذلك، لأن طلوع الفجر ليس قيدا للوجوب وإنما هو قيد للواجب. وهذا يعني أن وجوب الصوم فعلي ليلا، في الليل الوجوب فعلي، وإذا كان الوجوب فعليا فهذا الوجوب الفعلي ليلا يدعو المكلف إلى الإتيان بالغسل ليلا. إذا صار على طبق القاعدة لو خلاف القاعدة، على طبق القاعدة الوجوب فعلي والوجوب الفعلي يدعو إلى تحصيل أنتم تقولون مسؤولية المكلف عن المقدمات تبدأ إذا صار الوجوب فعليا، والوجوب فعلي من الليل، إذن مسؤولية المكلف عن المقدمات تبدأ من الليل، فيجب عليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر. الإشكال إنما يرد إذا قلنا أن فعلية الوجوب تبدأ من طلوع الفجر، لكنه بناء على إنكار الوجوب المشروط فالفعلية في الليل قبل ذلك، وإذا كانت الفعلية قبل طلوع الفجر فمسؤولية المكلف عن الاغتسال تكون على طبق القاعدة، الوجوب فعلي ليلا فيدعو إلى تحصيل الاغتسال. وهذه هي الثمرة التي قلنا تترتب على استحالة أو إمكان الوجوب المشروط. إن قلنا بأن الوجوب المشروط مستحيل، حينئذ نستطيع أن نفسر مسؤولية المكلف عن الإتيان بالمقدمات قبل الوقت، لأن الوجوب فعلي والوجوب الفعلي يدعو إلى تحصيل المقدمات. هذا هو التفسير الأول. طبعا هذا التفسير نقبله أو لا نقبله؟ مبني على نظرية باطلة، لأننا نؤمن بأن الوجوب المشروط ممكن وليس مستحيلا، ومرادنا من الوجوب المشروط يعني الفعلية المجعول وليس الجعل. قال ولكن يلاحظ أحيانا أن الواجب قد يتوقف على مقدمة تكون دائما من هذا القبيل. يعني شنو من هذا القبيل؟ يعني مفوتة، يعني إذا لم يأتي بها قبل الوقت لفاته الواجب في حينه. ومثالها المفوتة دائما وجوب الحج الموقوت بيوم عرفة، ووجوب الصيام الموقوت بطلوع الفجر، مع أن الحج يتوقف على السفر إلى الميقات قبل ذلك، يعني قبل من؟ قبل يوم عرفة. والصيام من الجنوب يتوقف على الاغتسال قبل طلوع الفجر. ولا شك في أن المكلف، هذه المقدمات المفوتة دائما، هل يجب تحصيلها أو لا يجب تحصيلها؟ إن قلنا مع مقتضى القاعدة لا يجب تحصيلها، لكن الفقهاء أفتوا جميعا بلزوم تحصيلها. ولا شك في أن المكلف مسؤول عن طي المسافة من قبل وجوب الحج، وجوب الحج يدعوه إلى طي المسافة، وعن الاغتسال قبل الطلوع أيضا مسؤول عنه من قبل وجوب الصيام، وجوب الصيام يدعوه إلى تحصيل الاغتسال. لكن ومن هنا وقع البحث في تفسير ذلك، إذا كان الوجوب ليس فعليا إلا حين طلوع الفجر فكيف يجب تحصيل المقدمة قبل طلوع الفجر؟ ومن هنا وقع البحث في تفسير ذلك وفي تحديد الضوابط التي يلزم المكلف فيها أو يلزم المكلف فيها بإيجاد المقدمات المفوتة. وقد ذكرت في المقام عدة تفسيرات. التفسير الأول إنكار الوجوب المشروط رأسا، يعني من البداية ننكر أن الوجوب مشروط بشرط، بل الوجوب فعلي منذ البداية، حينما صدر من المولى صار فعليا. هذا يعني أن وجوب الصوم فعلي ليلا، فيجب على المكلف الإتيان بالمقدمة وهي الاغتسال. ووجوب الحج فعلي قبل يوم عرفة، فيجب على المكلف أن يسافر قبل يوم عرفة. وافتراض أن كل وجوب فعلي قبل تحقق الشروط والقيود المحددة له في لسان الدليل أو المحددة له في لسان الدليل، لأن جميع هذه الشروط والقيود التي ظاهرها أنها قيود للوجوب نؤولها ونرجعها إلى قيود للواجب، كالزوال وطلوع الفجر ويوم عرفة، كلها قيود واجب وليست قيود وجوب. والوجوب فعلي قبلها، وإذا كان الوجوب فعليا كذلك يعني قبل هذه الشروط والقيود، فتبدأ محركية هذا الوجوب الفعلي نحو مقدمات الواجب قبل مجيء ظرف الواجب، يعني تبدأ المحركية ليلا قبل طلوع الفجر، وتبدأ المحركية قبل يوم عرفة. الفعلية ثابتة سابقا، فيجب على المكلف أن يحصل المقدمات. ومن هنا كان امتناع الوجوب المشروط كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله، يعني من الناحية العلمية العملية، يعني من الناحية العملية إلزام المكلف بالمقدمات المفوتة. طبعا يا مفوتة هنا بعد، إذا قلنا بأنها شنو الوجوب المشروط مستحيل، فالمكلف ملزم بالمقدمات المفوتة مطلقا حتى لو لم تكن شنو دائمية كالوضوء قبل الزوال، لأن الوجوب إذا كان فعليا فهو يدعو إلى تحصيل الوضوء قبل الزوال. بعد ماكو فرق بين المقدمة المفوتة دائما والمقدمة المفوتة أحيانا. إلزام المكلف بالمقدمات المفوتة للواجب إلزامه من يجه من قبل ذلك الوجوب، لكن المسؤولية طبعا مسؤولية عقلية. وهذه هي ثمرة البحث في إمكان الوجوب المشروط وامتناعه. وقد تقدم أن الصحيح إمكان الوجوب المشروط خلافا لما في تقريرات الشيخ الأنصاري قدس سره الذي تقدم، حيث قلنا بأنه يرى استحالة الوجوب المشروط إمكان الوجوب المشروط بالتفسير المذكور. وإذا كان الوجوب المشروط ممكنا فهذا التفسير صحيح أو ليس صحيحا؟ ليس صحيحا، لأنه يبتني على نظرية باطلة. التفسير الثاني، التفسير الثاني المن لوجوب الإتيان بالمقدمات المفوتة دائما، يقول: نحن نؤمن بإمكان التكليف المشروط، ولكننا نؤمن أيضا بالواجب المعلق، والواجب المعلق ما هو؟ الواجب المعلق أن يكون زمان فعلية الوجوب متقدما وسابقا على زمان الواجب، بأن نقول بأن فعلية وجوب الصوم تبدأ من رؤية الهلال، لكن زمان الواجب هو شنو؟ طلوع الفجر. فإذا كان الأمر كذلك انحلت مشكلة المقدمة المفوتة، لأنه بناء على الواجب المعلق الوجوب متى تبدأ فعليته؟ من حين رؤية الهلال. يعني ليلا الوجوب فعلي أو ليس فعلي؟ فعلي. فهذا الوجوب الفعلي ليلا هو الذي يدعو المكلف إلى تحصيل مقدمة الواجب وهي الاغتسال. إذن لزوم الإتيان بالاغتسال صار قبل الفعلية وبعد الفعلية؟ بعد الفعلية، لأن الفعلية بدأت من حين رؤية الهلال، فمن الطبيعي أن يكون المكلف مسؤولا عن الاغتسال ليلا، لأن الوجوب فعلي وهذا الوجوب الفعلي يدعوه إلى الاغتسال، فلا مشكلة. إذن إن آمنا بالواجب المعلق انحلت مشكلة المقدمات المفوتة. وهكذا في الحج، في الحج نقول الوجوب فعلي من حين الاستطاعة. مثلا الإنسان صارت عدة الاستطاعة في جماد الأول في هذا الشهر، مثلا صارت عند استطاعة، بمجرد أن صارت عند استطاعة صار الوجوب فعليا، لا أن الوجوب الفعلي بعد عرفة أو يوم عرفة، لا لا، الفعلية من أين تبدأ؟ من الآن. وإذا بدأت الفعلية من الآن فهذه الفعلية تدعو المكلف إلى تحصيل المقدمات ومنها السفر قبل يوم عرفة، قبله بعشرين يوم بشهر. وهذه المسؤولية تأتي من الفعلية التي حصلت قبل ذلك من حين الاستطاعة. إذن انحلت مشكلة المقدمات المفوتة. زين، كيف نعرف ذلك؟ يقول الأمر متبادل. صاحب هذا التفسير يقول الأمر متبادل من الطرفين. يعني شنو؟ نخلي قاعدة كلية، كلما ثبت بدليل سواء كان دليلا لفظيا أو لبيا أو أي دليل آخر، كلما ثبت بدليل أن المكلف مسؤول عن تحصيل هذه المقدمة، نفهم من ذلك أن هذا الوجوب وجوب معلق، أي أن زمان وجوبه سابق على زمان الواجب. يعني إذا جاءتنا روايات أو ضرورة فقهية تقول المكلف يجب عليه الغسل قبل طلوع الفجر، إذن يجب الإتيان بالمقدمة المفوتة، ماذا نفهم؟ إذن وجوب الصوم هو وجوب معلق، يعني فعليته تبدأ من الليل من رؤية الهلال. والعكس صحيح، والعكس صحيح، كلما دل دليل على أن هذا الواجب واجب معلق، زمان فعلية وجوبه سابق على زمان الواجب، كلما دل دليل على أنه واجب معلق، إذن نفهم أنه المكلف مسؤول عن الإتيان بالمقدمات المفوتة. إذن إذا دل دليل على أن المكلف مسؤول عن المقدمات المفوتة فهمنا أن الواجب معلق، وكلما دل دليل على أن هذا الواجب معلق إذن نفهم أن المكلف مسؤول عن مقدماته المفوتة. القضية مترادفة من الطرفين. التفسير الثاني، وهو يعترف بإمكان الوجوب المشروط، ولكن يقول بإمكان الوجوب المعلق أيضا. هو وجوب معلق لو واجب معلق نفس الشيء. شلون يعني نفس الشيء؟ يعني هسه الصوم مثلا وجوب معلق لو واجب معلق. أنا قلت لكم شنو؟ ماكو فرق. ليش ماكو فرق؟ وذلك لأن طلوع الفجر قيد للواجب لو قيد للوجوب. قلنا قيد للواجب، ولكن ليس قيدا للواجب فقط، وإلا لزم تحصيله مع أنه أمر ليس اختياري. إذن لابد أن يكون طلوع الفجر قيدا للواجب وقيد للوجوب، لكنه قيد مقارن للواجب وقيد متأخر للوجوب. فالوجوب يبدأ من رؤية الهلال، لكن قيده المتأخر شنو؟ قيد المتأخر طلوع الفجر. فطلوع الفجر قيد للوجوب لكنه مقارن لو متأخر متأخر. زين، طلوع الفجر قيد للواجب لكن مقارن لو متأخر مقارن. فإذا طلوع الفجر قيد للواجب وقيد للوجوب. زين، وإذا كان قيدا للواجب وقيدا للوجوب، فهل الواجب معلق عليه أو ليس معلقا عليه؟ هو قيد للواجب فالواجب معلق عليه. زين، قيد للوجوب فالوجوب معلق عليه. إذن كل من الوجوب والواجب معلق على هذا القيد، فمرة نعبر بالواجب المعلق ومرة نعبر شنو؟ بالوجوب المعلق. لماذا؟ لأن هذا القيد قد علق عليه شيئان، علق عليه الوجوب وعلق عليه الواجب، فالوجوب معلق والواجب معلق. فنقدر نقول واجب معلق، نقدر نقول وجوب معلق. زين، ولكن يقول بإمكان الوجوب المعلق أيضا، ويفترض أنه في كل مورد يقوم فيه الدليل على لزوم المقدمة المفوتة من قبل وجوب ذي المقدمة. كلما قام الدليل على لزوم الإتيان بالمقدمة المفوتة ماذا نكتشف؟ نستكشف أن الوجوب معلق، أي أنه سابق، يعني الوجوب سابق على زمان الواجب، يعني الوجوب يبدأ من حين رؤية الهلال. والعكس صحيح، وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على أن الوجوب معلق نحكم فيه بمسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة، لأن الوجوب فعلي قبل ذلك فيجب الإتيان بالمقدمات. وهذه هي ثمرة البحث عن إمكان الواجب المعلق وامتناعه. قلنا ستأتي الثمرة، ما هي الثمرة؟ إن قلنا بإمكان الواجب المعلق فيجب تحصيل المقدمات المفوتة، أما إذا لم نقل بإمكان الواجب المعلق فلا بد أن نبحث عن تفسير آخر. بدل معلقا لا يناسب إذا كان الوجوب معلق بشرط متأخر، ما في تناسب. لا لا، ما في تناسب. الفعلية من حين رؤية الهلال لكنها معلقة على شرط متأخر وهو طلوع الفجر، فهي متقدمة وشرطها متأخر. وإذا كان الوجوب فعليا ليلا إذن يجب الاغتسال ليلا. التفسير الثالث وهو ما يختاره ظاهرا السيد الشهيد قدس سره، وهو يرتبط بالقدرة العقلية والقدرة الشرعية. توضيح ذلك، قلنا سابقا إن القدرة إن كانت دخيلة في الملاك، أي أن الملاك مختص بالقادر فقط وليس شاملا للعاجز، فالقدرة حينئذ قدرة شرعية. لماذا؟ لأن التكليف الشرعي يأتي على طبق الملاك، وبما أن الملاك مختص بالقادر فالتكليف يكون مختصا بالقادر، ولا نحتاج إلى الاستحالة العقلية وهي استحالة التكليف بغير المقدور. هذا القيد ما نحتاجه، لأن الملاك مضيق من أساسه، فالتكليف على طبق الملاك يكون خاصا بالقادر. أما إذا لم تكن القدرة دخيلة في الملاك، أي أن الملاك كان شاملا للقادر والعاجز معا، فالقدرة حينئذ تسمى بالقدرة العقلية. لماذا؟ لأن الملاك إذا كان شاملا للعاجز فمقتضاه أن يكون التكليف شاملا للقادر والعاجز معا. ولكن نحن نأتي ونقول شموله للعاجز مستحيل عقلا، إذن هو مختص بالقادر. كيف عرفنا أنه مختص بالقادر؟ لا من الملاك، لأن الملاك شامل للعاجز، وإنما عرفنا ذلك بالحكم العقلي. العقل قال هذا التكليف خاص بالقادر لاستحالة تكليف العاجز، فالقدرة هنا قدرة عقلية. قد واحد يقول هذا شلون الرطة بمحل كلام. نقول المكلف إذا ترك المقدمة المفوتة ولم يأتي بها قبل الوقت، فحين مجيء الوقت سيكون قادرا على الإتيان بالواجب أو يكون عاجزا؟ يكون عاجزا لأنها مقدمة مفوتة. فالمكلف إذا ترك المقدمة المفوتة فقد عجز نفسه عن الواجب في وقته. وهل التعجيز جائز أم غير جائز؟ التعجيز يعني ما هي الضابطة في كون التعجيز جائزا أو غير جائز؟ هناك ضابطتان. الضابطة الأولى هي إن التعجيز مرتبط بالفعلية، فإن كان التعجيز قبل الفعلية فلا بأس به ولا يعتبر معصية ولا يعاقب عليه المكلف، لأن المكلف إذا عجز نفسه قبل الفعلية فهو منع من حصول الفعلية، لا أنه خالفها بعد حصولها، كالذي يسافر فرارا من الصوم. الذي يسافر فرارا من الصوم هو يمنع من حصول فعلية الصوم ولا بأس بذلك. أما إذا عجز نفسه بعد الفعلية كمن يريق الماء بعد الزوال، صار الوجوب فعليا وهو أراق الماء وعجز نفسه، هذا شنو راح يصير؟ يعاقب. وقلنا أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار كما تقدم في محله. إذن الضابطة الأولى إن التعجيز إن كان قبل الفعلية فلا بأس به، وإن كان بعد الفعلية ففيه بأس. هذا ما كنا نقوله لحد الآن، ما كنا نقوله لحد الآن، لكن السيد الشهيد لا يقبل بذلك، وإنما يأتي بضابطة جديدة. الضابطة الثانية هي التي هي أدق وأصح من الضابطة الأولى. الضابطة الثانية إن التعجيز جوازا وعدم جواز يرتبط بالقدرة العقلية والقدرة الشرعية، فإن كانت القدرة عقلية فهذا يعني أن الملاك شامل للقادر والعاجز معا، فالملاك ليس فعليا فقط في حق القادر، وإنما هو فعلي حتى في حق العاجز، شامل للعاجز. فإذا ترك المكلف المقدمة المفوتة وصار عاجزا فالتكليف في وقته يتوجه إليه أو لا يتوجه إليه؟ لا يتوجه إليه لاستحالة التكليف بغير المقدور. المفروض أنه عاجز، وإذا كان عاجزا فالتكليف لا يتوجه إليه، لكن الملاك شامل له أو ليس شاملا له؟ شامل له. وهذا يعني أن من ترك المقدمة المفوتة سيخسر الملاك في حينه، لأن الملاك شامل للقادر والعاجز، ومن ترك المقدمة المفوتة وإن كان عاجزا وسقط عنه التكليف لكن الملاك شامل له، وبما أنه عجز نفسه يعني فوت الملاك عليه فيعاقب على تفويته للملاك. هذا يعد معصية أو لا يعد معصية؟ أعيد السؤال حتى إذا تجاوبوني غلط أطلع من الباب. يعد معصية أو لا يعد معصية؟ سكت الشخص. يعد معصية أو لا يعد؟ لا يعد معصية للتكليف، لأن التكليف سقط بالعجز، لأنه إذا ترك المقدمة المفوتة صار شنو؟ عاجزا، وإذا عاجزا فالتكليف يصير فعليا أو لا يصير فعليا؟ لا يصير فعليا، والعصيان فرع فعلية التكليف، لكنه يعاقب لا بمعنى العصيان وإنما يعاقب على تفويته للملاك. الملاك شامل للعاجز، هو عجز نفسه فوت الملاك متعمدا فيعاقب على تفويت الملاك، وهذا وإن لم يكن عصيانا لكنه يعاقب عليه. ماكو حق طاعة بالنسبة للتكليف، حق الطاعة مختص بالقادر لا يشمل لاستحالة التكليف بغير المقدور. أما إذا كانت القدرة شرعية، إذا القدرة شرعية فالملاك من البداية مختص بالقادر وليس شاملا للعاجز، فهذا المكلف إذا ترك المقدمة المفوتة وعجز نفسه، وإذا عجز نفسه سقط عنه التكليف لاستحالة التكليف بغير المقدور. وزين، فوت ملاكا أو لم يفوت الملاك؟ لم يفوت، لأنه إذا صار عاجزا فالملاك ليس شاملا له فلم يخسر ملاكا في حينه، فحينئذ لا يعاقب. إذا إن كانت القدرة عقلية وجب الإتيان بالمقدمات المفوتة، لأنه إن تركها عجز نفسه فيخسر الملاك في حينه. أما إذا كانت القدرة شرعية جاز ترك المقدمات المفوتة، لأنه إن تركها عجز نفسه، وإذا عجز نفسه لا يفوته الملاك لأن الملاك لا يشمل العاجز. هذا ما يقوله السيد الشيخ قدس السلطان. كيف نعرف ذلك؟ كيف نعرف أن القدرة عقلية أو شرعية؟ يقول السيد الشيخ الأمر متبادل من الطرفين. يعني شلون؟ كلما ثبت بدليل ما لزوم الإتيان بالمقدمات المفوتة فهمنا أن القدرة هنا قدرة عقلية حتى لا يفوت الملاك، والعكس صحيح، كلما دل دليل على أن القدرة في التكليف عقلية إذا وجب الإتيان بالمقدمات المفوتة. لكن الأمر الثاني صعب، كيف نجد دليلا يدل على أن القدرة الدخيلة هي قدرة عقلية وأن الملاك شامل للقادر والعاجز؟ لأن الدلالة على الملاك هي بالدلالة الالتزامية، يعني الدليل يدل على التكليف بالدلالة المطابقية ويدل على الملاك بالدلالة الالتزامية، فإذا سقط التكليف عن العاجز يعني سقط إطلاق التكليف وصار مختصا بالقادر، سقط إطلاق الدلالة الالتزامية وصار الملاك مختصا بالقدر. يعني لا دليل على شمول الملاك للعاجز حتى يقال إن القدرة قدرة عقلية، لأن الدلالة على الملاك دلالة التزامية، فإذا سقط المدلول المطابقي عن العاجز فالدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية فتسقط، فلا يبقى دليل على شمول الملاك للعاجز. التفسير الثالث أن القدرة المأخوذة قيدا في الوجوب، القدرة من قيود الوجوب، إن كانت عقلية بمعنى أن القدرة غير دخيلة في ملاكه. يعني شنو غير دخيلة؟ يعني الملاك شامل للقادر والعاجز، فهذا يعني أن المكلف بتركه للمقدمة المفوتة يعجز نفسه عن تحصيل الملاك مع فعلية الملاك في ظرفه، لأنه شامل للعاجز. هذا المكلف وإن صار عاجزا لكن الملاك شامل له، فهو فوت الملاك فيعاقب على ذلك، وهذا لا يجوز عقلا أن يفوت المكلف الملاك في ظرفه، لأنه تفويت، لأن تفويت الملاك بالتعجيز كتفويت التكليف بالتعجيز. غاية الأمر تفويت التكليف معصية، لكن تفويت الملاك لا يسمى معصية، لكنه على كل حال لا يجوز عقلا. وإن كانت القدرة شرعية بمعنى أنها دخيلة في الملاك أيضا، ليش قال أيضا؟ كما هي دخيلة في التكليف أيضا، يعني كما هي دخيلة في التكليف. وإن كانت القدرة شرعية بمعنى أن القدرة دخيلة في الملاك كما هي دخيلة في التكليف، فلا ملاك في فرض ترك المكلف للمقدمة المفوتة. ليش لا ملاك؟ لأنه راح يصير عاجز، والملاك لا يشمل العاجز. ترك المكلف للمقدمة المفوتة المؤدي إلى عجزه في ظرف الواجب، والمفروض أن الملاك مختص بالقادر وليس شاملا للعاجز، وفي هذه الحالة لا مانع من ترك المقدمة المفوتة، لأنه لا يؤدي إلى فوات ملاك فعلي في حينه، إذ أن الملاك لا يشمله. وعلى هذا نأسس قاعدة كلية، ففي كل حالة يثبت فيها كون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة نستكشف من ذلك أن القدرة في زمان الواجب غير دخيلة في الملاك، يعني هي قدرة عقلية. والعكس صحيح، إذا دل الدليل على أن القدرة عقلية إذن يلزم تحصيل المقدمات المفوتة، كما أنه في كل حالة يدل فيها الدليل على أن القدرة كذلك، يعني شنو كذلك؟ ليست دخيلة في الملاك، أي قدرة عقلية، يثبت لزوم المقدمات المفوتة. لكن الأول سهل، الثاني شنو؟ لا يكفي فيه فقط دليل التكليف، لأن التكليف سيسقط عن العاجز، وإذا سقط المطابق سقط الالتزامي، إذن نحتاج إلى دليل خاص. قال: غير أن هذا المعنى الثاني يحتاج إلى دليل خاص ولا يكفيه دليل الواجب العام. لماذا؟ لأن دليل الواجب له مدلول مطابقي وهو الوجوب، ومدلول التزامي وهو الملاك، ولا شك في أن المدلول المطابق وهو الوجوب مقيد بالقدرة وساقط عن العاجز. ومع سقوط الإطلاق، يا إطلاق التكليف والوجوب ليس مطلقا، يعني ليس شاملا للقادر والعاجز، بل مقيد بمن؟ بالقادر، يعني سقط إطلاقه. فالمدلول الالتزامي أيضا سقط إطلاقه ولا يبقى شاملا للعاجز. ومع سقوط الإطلاق في الدلالة المطابقية وعدم الشمول للعاجز، يسقط في الدلالة الالتزامية أيضا للتبعية، لأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية. وإذا سقط الإطلاق في المدلول الالتزامي فلا يمكن أن نثبت به كون الملاك ثابتا في حالتي القدرة والعجز معا، لأن الإطلاق سقط في المدلول المطابق فسقط في المدلول الالتزامي، فلا يمكن أن نثبت أن القدرة قدرة عقلية وأن الملاك شامل للعاجز أيضا. نعم العكس صحيح، إذا ثبت لزوم الإتيان بالمقدمة المفوتة، إذا نفهم أن القدرة قدرة عقلية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.